والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. قبل أن نلج في أصول الإيمان، أيضا من مسائل المنامات هذه، تجد يعني بعض الإخوة ذكرنا أن الورق أو الورق الذي يوزع، فلان رأى في المنام رؤية أن كذا وكذا، ومن وزع هذه الورقة مثلا 100 مرة، واضح، وقد جرب هذا أن أناس وزعوا هذه الورقة وفتح لهم من الرزق والخير كذا وكذا وكذا، وأناس أعرضوا عن توزيع هذه الورقة، واضح، فخربت بيوتهم وشردوا وضاعوا وهلكوا، واضح. هذه أيضا من إيه؟ من المنامات. ووالله لقد رأينا أناس يطبعون هذا الورق بالعشرات وبعضهم بالمئات، لأنه يريد رزق، واضح، لأنه قرأ أنك لو أعرضت عن الورقة ولم تصورها، ما الذي يحدث؟ سيحدث بك كذا وكذا. لذلك هذا يدلك على أن الناس العقيدة الإسلامية عندهم إلا من رحم الله ضائعة، لا يدري الذي فعل هذا، لا يدري أنه وقع في الشرك، لأنه اعتقد أن الورقة هذه تجلب له ضرا ونفعا، إذا وزعها أتى بكذا، وإذا لم يوزعها فعل به كذا وكذا. بسبب ماذا؟ منام. واضح الكلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. قلنا الناجية لأنها نجت في الدنيا من الشقاق والخلاف، لأنه ليس بينهم شقاق وخلاف، لأنهم متفقون على أصولها، واضح، اسمهم الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة. وناجية من الآخرة، ناجية في الآخرة من العذاب. قال: الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه تسمى بأصول الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه سيفصل بعض الشيء منها في العقيدة الوسطية، مثل القضاء والقدر، واضح، وكذا سيذكر أمورا من البعث ويوم القيامة. لذلك سنؤخر، نرجع الكلام عن اليوم الآخر والقضاء والقدر إلى حينما نأتي إليه إن شاء الله عند ابن تيمية، حينما سيذكر بعض الأمور منها، من القضاء والقدر وكذا من اليوم الآخر. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، الله عز وجل ذكر هذا في كتابه كما في خواتيم البقرة، وذكرها في البقرة أكثر من مرة، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه والنبيين. واضح الكلام؟ وذكر أيضا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واضح إلى آخره. وعندك أيضا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور، جاءه جبريل فقال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واضح، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. دي رواية مسلم. في رواية الدارقطني قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتتم الوضوء. دي رواية الدارقطني بسند صحيح، ودي حجة لمن قال بأن العمرة واجبة خلافا لقول شيخ الإسلام أنها مستحبة. ثم قال له ما الإيمان؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وفي رواية خارج مسلم وحلوه ومره. واضح الكلام؟ ثم قال له ما الإحسان إلى آخر الحديث. لذلك من كفر بأصل واحد، واضح، كفر بهم جميعا، يكون خارجا عن الملة الإسلام. فلو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكفر بالقدر ولم يؤمن بالقدر خيره وشره كان كافرا، وهكذا في الرسل وهكذا في الكتب وغيرها. بل إنه كما سنذكر لو آمن بجميع أصول الإيمان وبالرسل ولم يؤمن بنبي واحد فقط مثل لوط عليه السلام كان كافرا. لو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبجميع الرسل وكفر بلوط كان كافرا، كفر بنوح فقط كان كافرا. لو آمن بالقرآن والتوراة والإنجيل ولم يؤمن بالزبور الذي أنزل على داود لكان كافرا. لو آمن بالقرآن والإنجيل والتوراة والزبور ولم يؤمن بصحف موسى وإبراهيم لكان كافرا. فانتبه لهذا، واضح الكلام. قبل أن نلج في هذا، الإيمان، أصول الإيمان لها تعريف مجمل ولها تعريف مفصل. الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على أصول الإيمان يذكر لنا هذه المسألة. قال الشيخ قال فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح إسلام بدونه، قدر واجب على كل مكلف، من لم يأتي به فليس بمؤمن. وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من الدليل. إذن الشيخ بيقول هناك إيمان مجمل، واضح، وتعريف إيه؟ مفصل. قال فما هو القدر المجزي الذي من لم يأتي به صار كافرا؟ قال الركن الأول هو الإيمان بالله، وهو على ثلاثة أقسام: إيمان بربوبيته، واضح، لا شريك له في الربوبية، في الرزق والخلق والإحياء والإماتة. قال والإيمان بألوهيته، أنه واحد في إلهيته لا شريك له، وكذا إيمان بالأسماء والصفات، وأنه سبحانه واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القدر المجزئ من الأول أن يعتقد أن الله جل جلاله هو رب هذا الوجود، يعني أنه هو الخالق المدبر له المتصرف فيه، واضح. القدر المجزئ من الثاني أن يعتقد أنه لا أحد غير الله يستحق العبادة، أو شيئا من أنواع العباد، هذا اسمه قدر إيه؟ واجب. واضح الكلام؟ بل الذي يستحق ذلك هو الله وحده لا شريك له. القدر المجزي من الثالث أي الإيمان بالأسماء والصفات، أن يؤمن بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى دون تمثيل لها بصفات المخلوقين، ودون تعطيل لها من أسمائه وصفاته بالكلية أو جحد لشيء من أسمائه وصفاته بعد وضوح الحجة فيها له. ده اسمه قدر إيه؟ قدر مجزي. واضح الكلام؟ وكذا الركن الثاني الإيمان بالملائكة. فالقدر المجزي من الإيمان بالملائكة أن يؤمن العبد بأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم، يأمرهم فينفذون. قال تعالى بل عباد مكرمون، واضح بأنهم مخلوقون، ليس لهم من تصريف الربوبية شيء، وليس لهم من الإلوهية شيء، بل هم عباد واضح مكرمون. كذا في الإيمان بالكتب، أن يعتقد بأن الله عز وجل أنزل كتبا على من شاء من رسله. والقدر المجزي من الإيمان بالكتب من الكتب أن يؤمن العبد أن الله عز وجل أنزل كتبا مع رسله إلى خلقه، وجعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات، وكذا يعتقد أنها منسوخة كلها بماذا؟ بالقرآن الكريم. واضح الكلام؟ وكذا الإيمان بالرسل. والقدر المجزي من الإيمان بالرسل إذا آمن العبد بأن الله عز وجل أرسل رسلا واضح يدعون أقوامهم إلى التوحيد، وأنهم بلغوا ما أمروا به، هذا قدر إيه؟ قدر مجزي، ويؤمن بأن خاتمهم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتقد أن من ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام صار إيه؟ صار كافرا والعياذ بالله. كذلك الإيمان باليوم الآخر. والقدر المجزي من الإيمان باليوم الآخر أن يوقن العبد بغير شك أن ثم يوم يعود الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، يبعثون فيه من قبورهم للحساب على ما عملوا، وأن كل إنسان مجزئ مجاز فيه بما عمل، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال تعالى غفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإذا آمن بهذا القدر وأنه سيبعث من جديد فإنه قد حقق هذا الركن، هذا اسمه قدر إيه؟ قدر مجزي. قال والإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر المجزئ من الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله، وأن الله عز وجل عالم بهذه الأحوال، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا يسمى بالقدر المجزي. واضح الكلام؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بدأ قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال الإيمان، سيأتي هذا مبحثه مفصلا عند مسألة الإيمان عند أهل السنة، ولكن الإيمان هنا والإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، الإيمان هنا التصديق الجازم المستلزم للانقياد والإذعان. واضح؟ هنا الإيمان التصديق الجازم المستلزم للانقياد والإذعان، إذ أن التصديق المجرد فقط خطأ. لو أن إنسان قال أنا مصدق أنه رسول الله تصديقا مجردا، واضح، ولكن لا أصلي ولا أزكي ولا أحج ولا أعتمر ولا أفعل شيء مما أمرني به نبي، ولا أنتهي عن شيء مما نهاني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون مصدقا، بل إن التصديق عند أهل السنة يقول التصديق المستلزم، تصديق الجازم المستلزم للإذعان والانقياد، يعني تصديق يستلزم منه أن تزعن للأوامر تمتثل لها وتنتهي عن النواهي. هذا هو التصديق عند من؟ عند أهل السنة. واضح الكلام؟ افهم هذا. قال الإيمان بالله، ما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله أن تؤمن بوجوده سبحانه بالربوبية، لا شريك له في ربوبيته، وأن تؤمن بالإلهية لا شريك له في عبوديته، وأن تؤمن بالأسماء والصفات لا شريك له في أسمائه ولا في صفاته. وفصلنا هذا في مسألة توحيد الربوبية وتوحيد العبادة والأسماء والصفات، ستأتي بعد ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالتفصيل إن شاء الله. واضح؟ إذن الإيمان بالله، فإذا قيل، إذا قرأت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله، ما معنى آمن بالله؟ آمن بالله هو التوحيد بإفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو أن يكون آمن بالله. يؤمن بالله بأنه لا شريك له في ربوبيته، فلا خالق معه ولا رازق معه ولا محيي معه ولا مميت معه. واضح الكلام؟ تؤمن بهذا، وأنه خالق لهذا الكون. ثم بعد ذلك المستلزم لهذا الخلق توحيد ربوبية، يستلزم منه توحيد العبادة، فالذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الذي يفرض بالعبادة. وانظر إلى القرآن، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني الذي خلقك وجب عليك أن تعبده. واضح؟ انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيد الاستغفار صحيح البخاري، قال اللهم أنت ربي خلقتني، توحيد ماذا؟ الربوبية. وأنا عبدك، توحيد ماذا؟ الألوهية. واضح؟ إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. تفهم من هذه الجملة أن أيما إنسان يدعو الموتى ويستغيث بهم تقول له هل تعتقد أن هذا الميت يستجيب لك في رزق وفي إحياء وفي إماتة وفي استغاثة وفي سؤال، هل تعتقد ذلك؟ سيقول لك ده ولي. طب نقول هل تعتقد أنه خالق؟ هل تعتقد بأنه رازق؟ أنه يوحي ويميت؟ يقول لك لا، لا أعتقد ذلك. طيب نقول له الذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الذي يستحق أن يفرض بماذا؟ هو الذي يفرض بالعبادة. واضح الكلام؟ إذن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية. واضح؟ خالق هذا الكون من العدم هو الذي يستحق الإفراد، إفراد العبادة. إيمان بالله بربوبيته، فلا شريك له معه في الرزق والإحياء والإماتة وغيرها من أمور الربوبية. ثم بعد ذلك الإيمان بالله فلا شريك معه في إلهيته من العبادات، من الطواف والصلاة والذبح والنسك والنذر، كل هذا لا شريك له في هذا. ثم بعد ذلك الإيمان بالله إيمان بأسمائه وصفاته، فلا شريك معه. واضح؟ ولا يماثله شيء في اسمه ولا في صفة، هذا اسمه الإيمان بالله. إذن الإيمان بالله ما هو؟ توحيد الله عز وجل في الربوبية، وكذا في الألوهية، وكذا في الأسماء والصفات، لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تكلم الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة ركن وأصل من أركان الإيمان. والملائكة جمع ملك من الألوكة وهي الرسالة. واضح؟ أتت من الألوكة يعني وهي الرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فجاءت من الرسالة. هذا أولا. الأمر الثاني هو الإيمان، أي من الإيمان بالملائكة، الإيمان بأصل خلقتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: إن الملائكة خلقوا من نور. واضح؟ وإن الجان خلقوا من مارج من نار. مارج من نار أي من طرف النار. وخلق آدم مما وصف لكم. أين؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. واضح؟ وخلق آدم مما وصف لكم. إذن نؤمن بأصل خلقتهم أنهم مخلوقون من نور. واضح؟ وأيضا نؤمن بما جاء من صفاتهم في عظم الجسم والقوة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وقال: رأيت جبريل وله 600 جناح. واضح؟ قد سد الأفق. تخيل، سد ماذا؟ الأفق. وفي صحيح وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذه نأخذ منها أن من ثمرات الإيمان بالملائكة تعظيم خالقهم. إذا كان الملك من حملة العرش، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنة أبي داود قال: أمرت أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة كم؟ 700 عام. واضح الكلام؟ فنؤمن بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من عظم ماذا؟ من عظم خلقتهم وقوتهم وعظم أجسامهم. النبي الله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكتها ملائكة غلاظ شداد. تخيل من الذي يصفهم؟ الله عز وجل. غلاظ شداد، تخيل، لا يعصون الله ما أمرهم. الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم. تخيل في قوله تعالى في سورة الحاقة: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. تعرف ما معنى والملك على أرجائها؟ يعني يحيطون بأرض المحشر، يعني الناس هكذا وهم يحيطونه. والملك على أرجائها يحيطون الناس. واضح الكلام؟ فنؤمن بعظم خلقتهم وقوتهم، ونؤمن أيضا بأن الملائكة عندها الحياء كما في صحيح مسلم من حديث عائشة حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا كاشفا عن ركبتيه أو ساقه، دي رواية مسلم، فدخل أبو بكر فلم يهتش النبي له، يعني ما تحرك النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل عمر فلم يهتش النبي له، فلما دخل عثمان غطاها. ده بيحتج بابن حزم على ان الفخذ ليس بعورة. لكن هذه رواية مسلم تقول كان كاشفا عن فخذه او ساقه. والعلماء الوصول يقولون بان المحتمل لا يلزم الخصم. واضح الكلام؟ فلما دخل عثمان غطاها. قالت عائشة يا رسول الله دخل ابو بكر ودخل عمر فلما دخل عثمان فعلت ما فعلت؟ قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. اذن الملائكة ماذا؟ استحيوه. واضح؟ وايضا الملائكة اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انهم يتأذون مما يتأذى منه بنو ادم. فعندك الحديث المتفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من اكل الثوم، هذا في صحيح في الصحيحين حديث جابر، من اكل الثوم والبصل والكراث اللي بيسموه العوام كرات، والكراث من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا هذا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن نؤمن بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان بنو آدم يتأذون من الرائحة الكريهة فالملائكة كذلك. واضح؟ انتبه. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، من أكل الثوم والبصل والكراث. ده كلام عام، لكن يجوز أن تأكل الثوم مطبوخا والبصل مطبوخا، يعني لا يؤكل حيا، يجوز أن يؤكل مطبوخا ويذهب الإنسان إلى المسجد. ففي الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام، ده من حديث عمر، وأيضا موقوف على عمر، يعني مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام وموقوف على عمر رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كره أكله فقال عليه الصلاة والسلام قال ولكن إن أبيتم فأميتوه طبخا. إن أبيتم فأميتوه إيه؟ طبخا. ده صحيح شيخ الألباني في السلسلة صحيح، أميتوه طبخا. فعن يعني ماذا أميتوه؟ يعني أميتوا رائحته ماذا؟ بطبخه. واضح الكلام؟ وأيضا من الإيمان بهم من صفاتهم أن لهم أجنحة. في أي صورة؟ لا ليس في غافر، سورة فاطر. فاطر يعني خالق. من هنا تعرف جهل العوام حينما يقول لفلان أنت فاطر فيقول نعم، حينما يكون في صوم والناس يصومون يقول أنت فاطر، هذا غلط. أنت مفطر، لكن فاطر يعني أنت خالق، هذا غلط. واضح؟ ما هي الآية؟ الحمد لله فاطري ها السماوات والأرض جاعل الملائكة، الملائكة رسلا. قولوا إيه؟ قولي أجنحة، قولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إذا نؤمن بأن من الملائكة له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة. قال تعالى بعدها يزيد في الخلق ما يشاء. وذكرنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل له 600 جناح. وفي الأثر لا أعرف صحته من ضعفه أن جبريل عليه السلام رفع 7 قرى من قرى لوط، واضح، بجناح من جناحيه، بجناح واحد فقط من 600 جناح. رفع 7 قرى من قرى لوط، واضح. والله عز وجل قال بعد ذلك سورة هود قال وما هي من الظالمين ببعيد. واضح الكلام؟ وأيضا ثالثا الإيمان بأنهم لا يوصفون بالأنوثة ولا بالذكورة. واضح الكلام؟ الإيمان بأنهم لا يوصفون بماذا؟ بالأنوثة ولا بالذكورة. فلا يقال الملائكة إناس أشهدوا خلقهم، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال تعالى أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، سورة الزخرف. فلا يجوز أن يقال عن الملائكة إناثا. وبعض الجهلة يقولون عن الطبيبات واضح في المستشفيات، وعن الذين يقومون على المرضى ها ملائكة الرحمن، واضح الطبيبات والنساء اسمهم ايه الممرضات الذين يقومون على المرضى بملائكة الرحمن، واضح. إذن ملائكة الرحمن، أجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم، هل رأيت أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون على هذا. لا يوصفون بالأنوثة ولا يوصفون بالذكورة إذ لم يأت دليل بذلك، واضح الكلام. وأيضا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كذا الإيمان بوجودهم. انتبه لهذا، الإيمان بماذا؟ بأنهم موجودون. يعني الله عز وجل أخبرك بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرك بهذا. إذن إيمان جازم لا يتطرق إليه الشك أنهم موجودون ويوصفون بما ذكرنا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا في الحديث الصحيح، يقول ما من قوم يذكرون يجلسون في بيت من بيوت الله ها ويذكرون ويتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ها وذكرهم الله فيمن عنده. إذن نحن الآن تغشانا من؟ تحفنا من؟ الملائكة. الآن في الساعة التي يتكلم فيها الآن، في ملائكة موجودون معنا أم لا؟ تحفنا الملائكة، واضح؟ طب أنا لا أراهم، الله أخبرك بهذا، النبي أخبرك بهذا، واضح الكلام؟ هل ترى الهواء؟ وتعتقد تقول بأن هناك موجود. هل رأيت الروح؟ لا ما رأيت، ولكن توقن بأن هناك روح. فالله عز وجل أخبرك بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرك بهذا، وهذا هو الإيمان بالغيب، وهي أول صفة من صفات من؟ من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، واضح؟ إذ لو كشف كل شيء لما صح في الحياة ابتلاء، خلاص كل شيء كشف لما صح الابتلاء في الإيمان، واضح الكلام. ثم بعد ذلك الإيمان بأنهم خلق كثير، نؤمن بأنهم خلق كثير. يعني تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت المعمور يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. تخيل هذا الكلام، واضح؟ 70,000 ملك يدخلون ثم لا يعودون إلى يوم القيامة، كم عددهم؟ لا عدد له. انظر قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هؤلاء مختصون يوم القيامة فقط بماذا؟ بالنار والعياذ بالله، واضح؟ 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك. تعرف حسبوها طلع كم ملك يجر جهنم؟ 4,900,000 ملك. تخيل، يعني الكرة الأرضية كلها قد ايه؟ الكرة الأرضية قيل من عدة سنوات 5 مليار، واضح؟ يعني نقول مثلا الآن 6 مليار، واضح الكلام؟ تخيل 4,900,000 ملك، 900 مليون، أيوة، وتسعمائة مليون، يعني 5 مليار إلا 100 مليون يجرون جهنم فقط. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال وتكاد تقوم على أهل المحشر. يعني تخيل أكثر يعني قرابة 5 مليار يجرونها، كم حجمها؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك من هنا تعرف لما حينما يقول الأنبياء ليس هناك كلام لهم إلا سلم سلم، ده الأنبياء اللهم سلم سلم فقط، ليس لهم إلا هذا. فكيف إنسان يعني يعرف مثل هذه الأمور ويبيع دنياه ويبيع آخرته بدنياه، واضح؟ أو يبيع سنة نبيه ببدعة، بجماعة، بطائفة، بفرقة، واضح؟ بتقليد أعمى يضيع دينهم بمثل هذا الكلام. الإيمان بأنهم خلق كثير، الإيمان بما علمنا من أسمائهم وما لم نعلم. يعني ذكر بعض الأسماء من الملائكة، ذكر أسماء لبعض الملائكة مثل جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام، إسرافيل ذكر في القرآن، في القرآن كم اسم، وفي السنة كم اسم ذكر في القرآن؟ ذكر كل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، جبريل وميكائيل، مالك، خازن النار كما في سورة صاد، سورة الزخرف، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال أهل العلم رد عليهم بعد 1,000 سنة يقولون يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، رد عليهم بعد 1,000 سنة قال إنكم ماكثون. إذن اسم مالك في القرآن، وكذا اسم ها، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، واضح الكلام؟ إذن في القرآن ذكر جبريل وميكائيل ومالك وهاروت وماروت، واضح الكلام؟ ملك الموت لم يذكر اسمه إلا بملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يذكر اسم له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة بأن اسمه عزرائيل، هذا غلط. عزرائيل هذا في العهد القديم عند النصارى يسمى بعزرائيل، لكن ليس عندنا في الكتاب والسنة واضح باسم عزرائيل، إنما يسمى بملك الموت، واضح؟ وذكر إسرافيل، واضح؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وذكر أيضا اسم ملك الموت، ملك في سؤال الملكين عند القبر كما في حديث أحمد النسائي حديث البراء بن عازب، فيأتيه منكر ونكير، هذا الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله عليه. إذن ذكر إيه؟ ذكر اسمه منكر ونكير. إذن إجمالا نؤمن بما ذكر من أسمائهم، ونؤمن أيضا بما لم يذكر لنا من أسمائهم، فنؤمن بهم جملة وتفصيلا مما ذكر لنا اسمه ومما لم يذكر لنا اسمه، واضح الكلام؟ وجبريل عليه السلام نؤمن بأن لهم وظائف، نؤمن بأن جبريل عليه السلام موكل بالوحي على الرسل. هل يصح المقاطعة في المحاضرة؟ سؤال، هل يصح؟ وكذا جبريل عليه السلام موكل بالوحي على الرسل، بنزول الوحي على الرسل، وانقطع، ونؤمن بأن جبريل لم ينزل بوحي على أحد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. كما في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه دخل على أم عمارة فقال لها لما تبكين، فقالت أبكي على انقطاع الوحي، لم ينزل وحي بعد ذلك، فانفجر بالبكاء أبو بكر وعمر لما سمع ذلك أنه لم ينزل وحي بعد ذلك. واضح الكلام؟ فنؤمن بأن جبريل ينزل بالوحي على الرسل، وكذا نؤمن بأن ميكائيل له وظيفة، ألا وهي موكل بالقطر والنبات. لذلك ابن القيم يقول وفي وظيفة جبريل وميكائيل تشابه في الإحياء، فإن جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وإن ميكائيل موكل بما به حياة الأبدان من المطر والنباتات. واضح؟ بما به حياة ماذا؟ الأبدان. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ففيه إحياء الناس بعد الموت. إذن ففيهم شبه إيه؟ في الإحياء، ولكن لكل إيه؟ لكل وظيفته. واضح الكلام؟ ونؤمن أيضا بأنهم خلق من خلق الله، وليس لهم من الربوبية والألوهية شيء، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واضح الكلام؟ نعم. لا، من الذي قال بأن هذه ملائكة؟ هذه أسماء ملائكة. رقيب وعتيد هذا فعل، واضح؟ رقيب وعتيد هذا ايه؟ فعل. اذكر الآية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ايش اسمه في الله؟ ايش اسمه؟ لا، ليس هناك اسم لهذا، ليس هناك اسم رقيب. هذا قول بعض العلم، لكن ما الدليل؟ هاي لا يصح، لا يجوز، لا يصح. ايه اسم له؟ ليس هناك دليل. نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه، الضمير عائد على من؟ على المتكلم. إلا لديه رقيب عتيد، من يكتب الحسنات إذا كان قولا خير، ومن يكتب السيئات إذا كان قولا سيئا، لكن محل البحث في الاسم. واضح؟ هذه فعل، هذا فعل. ها. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يقول في سورة القدر، قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فبعض أهل العلم قال تنزل الملائكة، هذا عام، والروح فيها، هذا جبريل. طب لماذا خص ذكر الخاص بعد العام؟ يفيد الاهتمام. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك قال والإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب إن شاء الله عز وجل اليوم لن أكمل بعد المغرب لأن عندي أمر هام، فإن شاء الله نكمل الفقه في يوم الجمعة المقبلة. قال الإيمان بالكتب، أولا نؤمن الإيمان الجازم بأنها من عند الله، نؤمن إيمانا جازما أنها من عند الله، أي الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، نؤمن إيمانا جازما أنها من عند الله. فالتوراة أنزلت على موسى عليه السلام، واختلف أهل العلم في قوله تعالى وصحف إبراهيم وموسى، هل الصحف هي التوراة أم التوراة شيء والصحف شيء آخر؟ هذا خلاف عند أهل العلم، فمنهم من قال بأن الصحف هي التوراة لأنه ذكر وصحف إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى، فذكر أن موسى نزلت عليه صحف، فهل الصحف غير التوراة أم التوراة ذكر هنا هي باسم الصحف؟ هذا خلاف عند أهل العلم. فالتوراة نزلت على موسى عليه السلام، ونؤمن بأن الإنجيل نزل على المسيح ابن مريم، والزابور نزل على داود عليه السلام، ونؤمن بأن إبراهيم نزلت عليه صحف كما ذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى، ونؤمن أن الله عز وجل أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام خاتم الكتب ومهيمنا عليها وهو القرآن الكريم، وهو خاتم الكتب ومهيمنا عليه، نؤمن بهذا. واضح الكلام؟ ونؤمن أيضا أن الله عز وجل تكلم بها لفظا ومعنى بحرف وصوت، ليس لفظ دون المعنى وليس المعنى دون اللفظ كما يقول الأشاعرة، وإنما نؤمن لفظا ومعنى بحرف وصوت. واضح الكلام؟ هذا سيأتي إن شاء الله في مبحث الكلام. الأمر الثالث، ونؤمن أن هذه الكتب دعت إلى التوحيد، نزلت على الأنبياء يدعون إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، انتبه، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنؤمن بأن هذه الكتب وهذه الرسالات وهذه الصحف إنما أمر فيها الأنبياء وأوحي إلى الأنبياء فيها بماذا؟ بعبادة الله وحده لا شريك له. واضح؟ وكذا أيضا نؤمن بأن يصدق بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات وديننا واحد، يعني العقيدة والمنهج واحد، أما الأحكام فتختلف. واضح؟ فقد يكون ما يكون في شريعة موسى، واضح، لا يكون في شريعة عيسى، ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم ببينة من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فالشرائع واضح تختلف. لذلك العلماء يقولون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يبطله وما ينسخه، هذا بالإجماع. واضح الكلام؟ أما العقيدة والمنهج هذه ليست فيها إيه؟ ليس فيها نسخ. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الإسلام العقيدة واحدة، نعبد الله ما لكم من إله غيره. أما الأحكام فتختلف، فما قد يجوز هنا لا يجوز عند هذا النبي، وقد ما يحرم هنا لا يحرم عند هذا النبي، فشرائع بتختلف. وكذا نؤمن بأن هذه الكتب كلها منسوخة بالقرآن. انتبه لهذا، كل هذه الكتب مما ذكرنا من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى كلها منسوخة بماذا؟ بكتاب الله عز وجل القرآن. فلا يجوز لأحد أن يقول مثلا أنا عندي مثلا في التوراة حكم كذا أو عندي في الإنجيل حكم كذا، واضح؟ لأن القرآن الله عز وجل قد بين أنه مهيمنا على جميع الرسالات الماضية، كما أنه بين أن الرسالات من الإنجيل والتوراة قد وقع فيها ماذا؟ وقع فيها التحريف، ومن لم يعتقد بهذا فهو كافر. فنعتقد ونؤمن بأن التوراة والإنجيل وقع فيهم ماذا؟ وقع فيهم التحريف. فنؤمن بأن الإنجيل الذي بين يدي النصارى والتوراة التي بين يدي اليهود والنصارى أيضا نؤمن بأنها ماذا؟ بأنها محرفة، لأن الله أخبرنا بذلك، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، واضح؟ فالله عز وجل أخبرنا بأنها محرفة وحرفوا منهم الكلم، فكيف بعد ذلك يأتي أناس ويقولون من أراد أن يمسك مثلا الكتاب المقدس عليه أن يتوضأ؟ واضح، لأنه كلام الله عز وجل ولم يقع فيه تحريف. من قال بأن التوراة والإنجيل ما وقع فيها تحريفا لا لفظا أو معنويا، واضح، يكون حكمه الكفر والعياذ بالله، واضح الكلام؟ كما أن القرآن نؤمن بأنه محفوظ من عند الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، واضح؟ إذن الذي تكفل بحفظ القرآن هو الله عز وجل، وإنا له لحافظون. لكن لما وكل اليهود وأحبار اليهود وأحبار النصارى بالتوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله، واضح، هم الذين استحفظوا عليه، فوقع فيه التحريف والتبديل، واضح، لفظا ومعنى. لأن بعض أهل العلم قال إنما التحريف الذي وقع تحريف بالمعنى، تحريف في معنى الكلام، لكن من يقرأ كتبهم يعرف أن التحريف واقع لفظا وواقع معنى، واضح؟ من أتى مثلا بترجمة لسنة 2000، واضح، ويأتي مثلا بترجمة 2005 يعرف الكلام كان موجود هنا، حذفت جملة كاملة من هذا الكلام، ممكن يحذف سفر كامل، أسفار كاملة، واضح، تزال أسفار كاملة تزال. فالتحريف واقع لفظا وإيه ومعنى، وهذا هو الصحيح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الإمام البخاري قال إن التحريف وقع معنى، لكن الصحيح أن التحريف وقع إيه؟ لفظا، لفظا ومعنى، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه يغير معنى كلمة، يحرفون الكلمة من بعد موضعه يزيل كلمة ويضع كلمة، واضح الكلام؟ فالتحريف واقع لفظا وإيه؟ لفظا ومعنى. هذا في الإيمان بالكتب. كذا الإيمان بالرسل، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا وأنبياء، وأنهم معصومون، ونؤمن أنهم قد بلغوا كل ما أمروا به. الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. واضح؟ ونؤمن بما ذكر منهم تفصيلا وما لم يذكر لنا إجمالا، ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكلم الله موسى تكليما، ومنهم من قصصنا عليك، يعني منهم من ذكرنا لك اسمه وما فعل وما فعل مع قومه وما حدث به مع قومه. واضح؟ من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم المذكور أسماؤهم في القرآن، ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن نؤمن بما ذكر لنا من أسمائهم، ونؤمن بما لم يذكر لنا من أسمائهم إجمالا وتفصيلا. فإذا جاء إنسان وقال أنا أؤمن بما ذكر لنا من أسمائهم فقط ولا أؤمن بما لم يذكر لنا من أسمائهم، واضح؟ يحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. إذا نؤمن بما ذكر لنا في الكتاب والسنة، ونؤمن أيضا بما لم يذكر لنا من أسمائهم إجمالا وتفصيلا، وكذا نؤمن أيضا برسالتهم جميعا. ومن كفر بنبي أو رسول واحد فقط وآمن بجميع الرسل يكون كافرا. يعني في طائفة تسمى بطائفة الموحدين، طائفة الموحدون يؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله، ويؤمنون بجميع الأنبياء، ولكن لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. حكمه ها؟ كفار، يكفر من لم يكفرهم. واضح؟ هؤلاء يحكم عليهم بإيه؟ أنهم كفار. يقولون بأن المسيح قال لنا ذكر لنا اسم أحمد، وهذا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر يعني أول من يحشر يوم القيامة، وأنا العاقب الذي يأتي الناس خلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يترك الجنة. وليس من أسماء النبي طه ولا ياسين. واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أسماءه، حصر أسماءه عليه الصلاة والسلام، قال أنا محمد وأنا أحمد إلى آخره. أما طه هذه حروف مقطعة مثل كاف هاء ياء عين صاد حاميم ألف لام ميم ألف لام راء، هذه حروف مقطعة طه، فلا يسمى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يسمى النبي طه. بعض الناس يقول طب صلي على طه، مش مصلي. مين طه؟ مين طه؟ ما تقول مين طه عشان طه ده نبي من الأنبياء يعني عشان أصلي عليه؟ يقول صلي على طه، مش مسلم، مش مصلي يا سيدي. مين طه الأول؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي اسمه مش طه، جبت منين اسم طه ده؟ والله طب صلي على ياسين، مش مصلي. مين ياسين ده؟ ياسين حروف مقطعة، ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ياسين. واضح الكلام؟ وكذا نؤمن. إذن من كفر بنبي برسول واحد حكمه إيه؟ لو آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن وبالسنة وبجميع الأنبياء. وما آمن بثمود بصالح حكمه كيف؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واضح؟ فلو آمن بجميع الملائكة ولم يؤمن بملك واحد مثلا، آمن بمنكر منكر ولم يؤمن بنكير، واضح الكلام؟ حكمه ايه؟ يكون كافرا، لابد ان يؤمن بايه؟ بجميع الملائكة. آمن بالقرآن وبالتوراة التي انزلت على موسى وبالانجيل الذي انزل على عيسى. يعني نقول اذا جاءت مثلا بعض المنصرين يقول الله عز وجل يقول عندكم في القرآن وانزلنا التوراة فيها هدى ونور، وأنتم تقولون محرفة، كيف هدى ونور وتقولون بأنها محرفة؟ الجواب على ذلك بنقول التوراة هدى ونور، نعم، أي التي أنزلت على موسى والتي أنزلت على عيسى، أما هذه أمرنا بيّن لنا ربنا أنها محرفة فصار فيها ضلال، واضح الكلام؟ ونؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتمهم، خاتم النبيين. وإذا أخذنا من إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال اشهدوا وأنا معكم وأنا معكم من الشاهدين. إذن قال أهل العلم في هذه الآية، قال فإذا بعث، قال أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم في أي زمان وجب على جميع الناس أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد من حديث عمر، قال لو أن موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لو بعث النبي في أي زمان نبي من الأنبياء، لو بعث وجب على هذا النبي أن يتبعه. إذن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، لأن النصارى يقولون بأن رسالته خاصة للعرب، رسالته خاصة بمن؟ بالعرب. هذا غلط. لتنذر أم القرى ومن حولها، واضح؟ لتنذر إيه؟ أم القرى ومن حولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسالته إيه؟ عالمية. المسيح ابن مريم كانت رسالته كمثل الأنبياء قبله عليهم صلاة الله والسلام عليهم، كانت لقومهم فقط ورسولا إلى بني إسرائيل. فالمسيح ابن مريم كانت رسالته إلى من؟ إلى بني إسرائيل. إذا رسالته ليست عالمية. لذلك في كتاب لوقا وبعثت إلى، وإنما أرسلت إلى خراف، باللفظ كده خراف بني إسرائيل الضالة، يبقى مبعوث لمين؟ لبني إسرائيل فقط في كتبهم. إذا الرسالة ليست عالمية، إذا لا يصح أن تجوب الأرض ذهابا وإيابا، لا يصح، واضح الكلام؟ إذا نؤمن أيضا بأنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذه في سورة سورة فاطر، قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، واضح؟ نكرة في سياق الشرط في العموم، ما من أمة إلا وكان فيها رسول، علمت من علمته وتؤمن به وتؤمن بما لم تعلم. لان بعض الناس شاب في كلية بيقول لي هم الفراعنة بتوع الاهرام دول وتوت عنخ آمون والناس دي بعث لهم رسول، لان الدكتور بتاعنا بيقول لا ما راح لهمش الرسول، ده ما بيقرأش قرآن اصلا. ها موسى راح بعث لمن؟ يعني بعث موسى لمن؟ ها موسى بعث لمن؟ لفرعون. واضح؟ موسى بعث الى فرعون. طيب وان لم يذكر لنا نؤمن ان بعث اليهم رسول، لان الله قال وان من امة الا خلا فيها نذير. ما من امة الا وهناك ايه؟ الا وخلا فيها نذير، بشر ونذر. ونذر نعم نعم قلت شرط نعم. نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. إذن ما من أمة إلا وكان فيها إيه؟ إلا وكان فيها رسول، هذا نؤمن به. علمنا منه ما علم وما لم نعلمه نؤمن به أيضا. واضح الكلام؟ فافهم هذا. نعم في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل لنا 18 نبيا في سورة الأنعام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني قال وأرسل الله 24 و100 من الرسل. لذلك احنا ذكرنا في اول الوسطية الفرق بين النبي والفرق بين النبي والرسول رحمكم الله. كيف الرد في من يقول ان القرآن قد حرف والدليل ما حرفه؟ والدليل ما حرفه ايه؟ الشيعة. ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل فكان بنظر النصارى فبيذكر هو الكلام، فقال وقال لي بعضهم من النصارى إن الشيعة يقولون كذا وكذا أي في القرآن، قال لا تحتجوا علي بكفار، لا تحتجوا علي بإيه؟ بهؤلاء، فإنهم ليسوا من أهل الإسلام. ابن حزم كان يكفرهم كمثل الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان يكفرهم نوعا وعينا. واضح الكلام؟ قال لا تحتجوا علي، إذا أردتم أن تحتجوا علي فاحتجوا علي بمسلمين. واضح ده أولا. الأمر الجواب الثاني أن الله عز وجل وضع لك برهانا، فأن كل من ادعى دعوة لابد أن يقيم عليها دليل. قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واضح؟ فمن قال وقع فيه كذا وكذا ادعي، لابد أن تقيم ماذا؟ أن تقيم الدليل. ده الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو عليهم، لأننا سنقول لهم إذا وقع فيه تحريف هل وقع بإذن علي بن أبي طالب أم لا؟ فإن قلتم ما وقع بإذنه إذن كيف تقولون بأنه معصوم؟ وكيف تدعون له الربوبية والألوهية؟ لأنكم تقولون بأنه وقع بغير إذنه. فهل علي بن أبي طالب الذي تدعون فيه العصمة وتنسبون إليه أمور الربوبية والألوهية، واضح، سيكون بغير إذنه؟ إذن هم تغلبوا عليه وأنتم تدعون عليه الألوهية. وإن كان بإذنه فكيف يأذن علي بن أبي طالب ويرضى بهذا؟ الأمر الثاني لو كان حرفا فلماذا علي بن أبي طالب في خلافته لم يخرج ما حرفوه أو يعدل ما حرفوه؟ هل كان قادرا أم غير قادر؟ فإن قلتم كان قادرا وأنتم تدعون له العصمة فلماذا لم يرد ما حرف، وإن كنتم غير قادر فلماذا تنسبون له العصمة؟ واضح الكلام؟ فانتبه لهذا. فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل يتحاكم النصارى واليهود إيه المقيمون في الدولة الإسلامية بالشريعة الإسلامية في أحكام الزواج والطلاق؟ أما في الأحكام في الحدود وغيرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري هو الذي أوقع حد الرجم على من؟ على اليهوديين. واضح؟ وكان في دولة الإسلام. واضح الكلام؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم أناس في حال الشرك من النصارى أو من اليهودي أو من الوثنيين، فأسلم الرجل وزوجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرهم على إيه؟ على نكاحهم، ولا يأمرهم بماذا؟ بنكاح جديد. لا يأمرهم بماذا؟ لا يأمرهم بنكاح جديد، إنما كان يقرهم على ما هم عليه. واضح الكلام؟ ذكر هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد وابن حزم وغيرهم وغيرهم من أهل العلم. فإن قال قائل مثلا كيف هذا وقوله تعالى فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فكيف تقول بأنهم يحكمون بأحكام الإسلام والله عز وجل يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه؟ نقول أولا الجواب على هذا، الله عز وجل يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فهل هذا الموجود الآن بما أنزله الله؟ الله عز وجل أخبرنا أنه إيه؟ محرف. طيب ما معنى وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه؟ حينما انظر إلى تفسير الآية، حينما أنكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل أنزل على نبيه وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه، يعني أن الله كان قد أنزل في الإنجيل اسم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يقرون بالإنجيل فلماذا لا يقرون ويحكمون بهذا؟ واضح الكلام؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ها في التوراة ومثلهم في الإنجيل. أين هذا؟ تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لا تجد هذا الكلام. واضح؟ إذن موجودون في التوراة والإنجيل، والنبي عليه الصلاة والسلام باسمه في التوراة والإنجيل. واضح؟ ولكن حرف وبدل وغير. إذن وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه، فالله عز وجل يقول لنبيه وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه من اسمك. واضح الكلام؟ لذلك إلى الآن يعني مثلا هناك تحريف لفظي ومعنوي، يعني مثلا في سفر أشعياء في العهد القديم السفر رقم 42 مكتوب فيه إلى ما هذا موجود الآن، ثم يدفع الكتاب بعد أن ذكر بعض الأنبياء، ثم يدفع الكتاب إلى رجل يقال له اقرأ هذا اقرأ، فيقول ها لا أعرف الكتاب. انتبه للكلام، يدفع الكتاب إلى رجل يقال له اقرأ يقول لا أعرف، كان مقتضى الكلام إيه؟ لا أعرف القراءة، يعني أنا أقول لك اقرأ هذا تقول لي معذرة ما أعرفش أكتب، هذا يصح؟ لا يصح. لذلك حرفوا هذه الكلمة ثم يدفع الكتاب إلى رجل يقال له اقرأ يقول ما أنا بقارئ، كما في صحيح البخاري اقرأ ما أنا بقارئ، لكن يدفع الكتاب إلى رجل يقال له اقرأ يقول لا أعرف الكتابة، يعني حتى اللي حرف مش عارف يحرف، يعني حتى اللي بيحرف مش عارف يحرف. دي في الطبعة المصرية بتاعتنا، دي طبعة فان دايك طبعا فان دايك دي اللي هي في ايد العوام النصارى وغالب النصارى, في طبعات غاليه, الطبعات الغاليه ما بيهتموش بيها كتير, لذلك الطبعات دي احنا بنجيبها. واضح في طبع الكاثوليكيه, واضح في الطبعه الكاثوليكيه, ثم يدفع الكتاب الموجود الان عندي, انا عندي بتاع تسع ترجمات, تسع طبعات للكتاب مش عندي البابا نفسه. واضح الطبعه, طبعه الكاثوليكيه, ثم يدفع الكتاب الى رجل يقال له اقرا, يقول لا اعرف القراءه. هتلاقي في الترجمه العربيه المشتركه ايضا نفس الكلام. في الطبعه الانجليزيه I am not learning, يعني مش متعلم, لست متعلم. واضح كلام. لكن في الطبعه الموجوده الان فيها تحريفات كثيره, طبعه فان دايك 20 جنيه 18 جنيه دي. واضح. فنسال الله السلامه والعافيه. نعم. أنا المصطفى والسين ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى, إنما مصطفى يعني ها اصطفاء الله, اصطفاء الله عز وجل له. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واضح الكلام. ليس اسما. هل الصحابة قالوا ذلك؟ يعني هل الصحابة كانوا يقولون قال المصطفى؟ بتسمع مثلا حديث الذي رواه البخاري من حديث أبو هريرة, أبو هريرة يقول قال المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا, هذا ليس اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الإيه؟ لا, هذا ليس اسم النبي عليه السلام. الآل أتباع, أتباع, لكن ليس اسم النبي عليه السلام. في سورة الصفات. نعم. طيب جزاكم الله خير. نعم. احنا حديث ايه؟ رسولا. هذا يبين ان الرسل عددهم هكذا, أن الرسل عددهم هكذا. نعتذر عن الفقه بعد المغرب لأن عندي أمر ما يعني أمر عارض. جزاكم الله خير. في سؤال؟ طيب في الركاز الخمس ده حديث رواه الجماعة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. لا, لا, لا يجوز إذا كان مثلا فيه صورة أو شكل لا يجوز بيعه, حرام, لا يجوز بيعه. تمثال هذا, التمثيل هذه لا يجوز بيعها. وإذا كان الأصل ألا يؤخذ, لا يؤخذ منك شيء, يعني إذا وجدت شيئا من هذا الأصل ألا يؤخذ, لكن إذا كان سيسبب لك ضرر, واضح, فادفعه. نعم. إيش؟ إحنا كلنا ذكرنا هذا. ما ترجع لإيه؟ ترجع هل فيها صورة, فيها شكل؟ إذا كان فيها شكل تمثال, شكل صورة, لا يجوز بيعها, إنما حتى يطمس هذه الصورة, تطمس تماما, بعد ذلك يجوز بيعها. أما أن تباع في الصورة وتمثيلها كذا, لا, لا يجوز بالإجماع, لا يجوز. إيه؟ وفي الركاز الخمس يعني تأخذها وتخرج الخمس فقط, الخمس من المال تعطيه للفقراء وغيرهم, أو ولي أمر المسلمين إذا كان هناك بيت المسلمين, بيت مال وهو يتصرف فيه للفقراء والمساكين. إيش حرام؟ لا, ليس حرام, إلا إذا كان سيسبب عليك ضرر, إذا كان سيرجع عليك بضرر فلا يجوز, لا ضرر ولا ضرار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا يذل نفسه, فلا توقع نفسك في الضرر. تعرف لو مش عارف 10 سنين ولا 15 سجن, 10 سنة سجن. انتبه. لا لا لا انتبه انتبه. هل هناك حديث غير هذا حدثني الصادق؟ ليس هناك. لماذا؟ لا ليس هناك. لماذا؟ انظر لما بعده. الحديث فيه أمر غيبي. حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. الصادق المصدوق صادق فيما أخبر ومصدق أيضا فيما أخبر، واضح لك؟ ليس اسما. كمثل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي أن أصوم من الشهر 3 أيام وأن أوتر قبل أن أنام، واضح؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم تقول اسمه الخليل؟ لا، هذه أوصاف، واضح؟ نعم. لا لا، هذه جاءت مقيدة، جاءت مقيدة بهذا بهذا الحديث، لأن الحديث فيه أمر غيبي. من أين علم النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه وحي؟ واضح؟ الصادق المصدوق صادق فيما أخبر، مصدوق ومصدق، واضح؟ نعم. لا لا لا، الكتاب المحرف، لأن المقدس من القداسة من التنزيه، واضح؟ من إيه؟ من التنزيه. يعني مثلا القدوس من أسماء الله، يعني المنزه عن النقائص، المنزه عن النقائص، هذا معنى لذلك بيت المقدس مثلا، لذلك القدوس المنزه عن النقائص، فلا يقال الكتاب المقدس، هذا غلط، إنما يسمى الكتاب الايه؟ الكتاب المحرف، لأن الله أخبرنا بذلك. فهذه حرب ألفاظ، لذلك مثلا يقول له قداسة فلان، ها؟ لا، هذه ليست بقداسة. النبي الله عز وجل قال إنما المشركون نجس، واضح الكلام؟ فهي حرب ألفاظ لا غير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.